في المجلس فأقبل إليه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، فلما جلس أبو هريرة إليه قال أبو هريرة: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمع هذا السؤال الجميل، هذا السؤال الحسن الذي يدل على حرص، ليس سؤالا تافها لا فائدة منه، لا، سؤال يدل على أنه يحرص على أن يتبعه بعمل. فقال صلى الله عليه وسلم له مبتهجا مشجعا: قال: لقد ظننت ألا يسألني هذا السؤال أحد قبلك يا أبا هريرة، لما رأيت من حرصك على العلم. لاحظ، ما قال لما رأيت من حرصك على الصف الأول، وهو فضيلة بلا شك، لما رأيت من حرصك على الصدقات على غيرها، إنما نبهه على العلم لشرفه. قال: لما رأيت من حرصك على العلم، أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ونسأل الله أن يحيينا عليها وأن يميتنا عليها ويبعثنا عليها يوم القيامة. أيها الأحبة الكرام، كان صلى الله عليه وسلم ربما حرك أذهان أصحابه ببعض العلم، وأثنى على من يتميز في طلب العلم. خرج عليه الصلاة والسلام يوما إلى أصحابه فإذا هم قد جلسوا في بعض الحلق يتذاكرون العلم، يذكرون الله تعالى، فلما رآهم فرح، قال: ما أقعدكم؟ قالوا: قعدنا نذكر الله. ونسأل الله أن نكون نحن كذلك. قالوا: قعدنا نذكر الله. قال: الله، ما أقعدكم إلا هذا؟ يستحلفهم. قالوا: الله. قال: الله. قالوا: الله. قال: الله. قالوا: الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، أنا ما استحلفتكم لأن عندي شك أنكم كذبتم علي، أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكني خرجت أخبركم أن جبريل أخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. لماذا؟ لأنهم جلسوا يذكرون الله ويتعلمون العلم. هذا الصنف من الناس يحبهم رب العالمين، هذا الصنف من المجالس لها مقام وشأن في الدين، بها يحفظ الله تعالى الملة ويقيم الشريعة. حتى قال الإمام أحمد رحمه الله في مقدمة كتابه في الرد على الجهمية، قال: الحمد لله الذي جعل في كل زمان من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه هدوه، هم منار العباد وسراج البلاد، إذا ظهرت للناس أبصروا، وإذا غابت عنهم تحيروا. قال: فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة، يقول: ولقد تأملت الوظائف التي يشتغل بها الناس. الناس منهم من يشتغل في وظيفة مثلا نجارة، في حدادة، في خياطة، في طب، في هندسة، في بناء، في علم شرعي، إلى غير ذلك، في تجارة بأنواعها. قال: تأملت هذه الوظائف، يعني المباحة التي يشتغل بها الناس، قال: فوجدت أنهم يمكن أن يستغنوا عنها وأن يعيش قوم من غيرها إلا العلم، فلا بد أن يكون في الناس عالم. ثم ضرب أمثلة لذلك فقال: إن النفوس جبلت على أكل ما ينفعها وترك ما يضرها. يقول: النفوس مجبولة أصلا ومفطورة، لذلك تجد حتى الحيوانات إذا جاءت لأجل أن تأكل الطعام تشمه، كذلك أنت إذا قدم إليك طعام وأردت أن تأكل ثم شممت فيه رائحة غير جيدة أو طعم غير جيد، جبلت النفس، ما تستطيع تشربه أو تأكله، ولو فعلت ذلك لتقيأت مباشرة، أليس كذلك؟ جبلت النفوس وركبت الأجسام على أكل ما ينفعها وترك ما يضرها في الغالب يعني. قال: فقد يستغنوا بذلك عن طبيب. قال: والناس بطول تجاربهم تعلموا كيف يبنون بيوتهم. هؤلاء عاد وثمود يحفرون بيوتهم في الصخر وفي الجبال، وما كان عندهم مهندس معماري مع كمبيوتر ويصنع لهم خرائط ويعطيهم إياها، يعطيهم الأطوال والأعمدة وكم الحديد وكم الإسمنت، ما كان، إنما بالتجربة والتعود تعلموا ذلك. قال: وقل مثل ذلك في الخياطة، كل واحد يستطيع أن يخيط لنفسه ثوبا. قل مثل ذلك في الحدادة، كل واحد يستطيع أن يصنع لنفسه. قال: إلا العلم الشرعي. فلا يستطيع الإنسان عبر التفكير والتجربة أن يتعلم كيفية الصلاة، أليس كذلك؟ ولا يستطيع عبر التفكير والتجربة أن يتعلم كم يجب عليه من الزكاة، وكم يلزمه في الصيام، ومتى يسجد قبل السلام للسهو، ومتى يسجد بعد السلام. قال: لكن ذلك لا يأتي إلا بتعليم عالم، فإذا علمهم استفادوا منه. قال: لذلك لا يستغني أحد عن وجود عالم بينهم يعلمهم شريعة ربهم جل جلاله. أيها الإخوة الكرام، الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أدركوا فعلا شرف هذا العلم الذي كان يدعوهم إليه، وذلك أنه كان عليه الصلاة والسلام يلومهم وهم في حياتهم، ليس فقط يشجعهم على طلب العلم، كلا، بل كان يلومهم إذا رأى منهم تقصيرا. خذ مثلا لما خرج مجموعة من الصحابة في سرية من السرايا، فلما قفلوا عائدين كان أحدهم قد أصيب بجراحة في رأسه، صابه جرح في رأسه، فنام ليلة وهم في رجوعهم فأصابته جنابة، فلما أصابته الجنابة وأصبح قال لأصحابه: قد أصابتني جنابة وأنا مصاب بشجة في رأسي، رأسي مفتوح الآن، جاءني أصبت بضربة من سيف أو رمح، أو أنا مصاب بشجة في رأسي وقد ربطها بشيء. قال: يعني الآن يجب علي أغتسل أم لا؟ هل تجدون لي رخصة أن لا أغتسل؟ نظر بعضهم إلى بعض فلم يكن من بينهم من يعلم الفقه الشرعي في هذه المسألة، ويا ليتهم قالوا لا نعلم، لا، إنما تكلم بعضهم قالوا: لا نجد لك رخصة، اغتسل، الذي تصيبه الجنابة وهو نائم أو مستيقظ يجب عليه الغسل. قال: لكن في رأسي شجة. قالوا: والله ما نجد لك مخرجا، يجب عليك الغسل. الرجل: آمنت بالله ورسله. ذهب الرجل وأحضر الماء وجعل يصب الماء ويغتسل فمات. فلما عادوا إلى المدينة أقبلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وحدثوه بخبر الرجل، فلما علم صلى الله عليه وسلم أنهم أفتوه بغير علم وأنه مات غضب، والتفت إليهم غاضبا وقال: قتلوه قتلهم الله، قتلوه قتلهم الله، قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ جهلوا؟ مدام جهال ليش ما سألتم؟ ألا سألوا إذ جهلوا؟ وفي رواية: ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، شفاء الجهل أنك تسأل ويذهب جهلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنما كان يكفيه، إنما كان يكفيه أن يشد عصابة على رأسه، يأخذ قطعة قماش ويشدها على رأسه ويتيمم، وانتهينا، يعني يغتسل فيما يستطيع ويتيمم عن هذه، عن هذا الموضع الذي لم يصبه الماء. أما أن تأمره بأن يصب الماء على الجرح فهذا إفساد ظاهر. فكان عليه الصلاة والسلام يعنف على من كان يعرض عن العلم أو من كان يفتي بغير علم. بعد وفاته عليه الصلاة والسلام تقررت هذه المسألة حق التقرير عند الصحابة الكرام. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الرحلة في طلب العلم. ثم ساق فيه حديث جابر رضي الله تعالى عنه، وذلك أن جابرا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتتبع العلم الذي عند الصحابة، يأتي إلى أبي بكر، عثمان، علي، يقولها: ماذا تحفظون من أحاديث؟ ويجمع هذا العلم، ولا يزال إلى اليوم نقرأ في الأحاديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. فيقول: فذكر لي حديث عند عبد الله بن أنيس في الشام، في الشام وأنا في المدينة. نعم، في الشام وأنت في المدينة، أنت على قدر أن ترتفع الهمة في طلب العلم، أم سوف تقول: والله أنا في المدينة والشام بعيد، أذهب وأضرب هذا المشوار الطويل؟ لا، هو على قدر المسؤولية، ركب على بعيره وضرب جنبه ومضى إلى الشام، لا لأجل امرأة ينكحها ولا دنيا يصيبها، إنما لأجل حديث واحد يتعلمه. وصل إلى الشام بعدما قطع أكثر من 1000 كيلو، دخل إلى الشام إلى دمشق، جعل يلتفت في الناس يسأل عن عبد الله بن أنيس حتى دل على بيته، أقبل وطرق عليه الباب، خرجت إليه الجارية قالت: من تريد؟ قال: أريد عبد الله بن أنيس. قالت: من أنت؟ قال قولي له جابر. فدخلت إليه قالت جابر بالباب. قال جابر بن عبد الله. معقول جابر بن عبد الله جاءني من المدينة؟ صحابي الجليل. وذلك أن الصحابة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام انتشروا في الفتوحات الإسلامية، يفتحون البلدان ويعبدون الأنام لرب العالمين جل جلاله، ويعلمون الناس ويفقهونهم، فانتشروا، فمات بعضهم في الشام وبعضهم في اليمن وبعضهم في مصر وفي العراق وفي أدغال أفريقيا وفي غيرها. خرجت الجارية قالت جابر بن عبد الله. قال جابر بن عبد الله. دخلت قالت نعم جابر بن عبد الله. عندها خرج إليه فاعتنقه، فقال له جابر ما جاء بي إلا حديث واحد فقط سمعت أنك تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وما هو؟ قال هو حديث في ذكر الآخرة. قال نعم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فيقول أنا الملك، أنا الملك، أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ انتهى الحديث. سمعه جابر وحفظه، ثم ولاه ظهره وركب على بعيره وضرب جنبه ورجع إلى أولاده في المدينة، رحلة كاملة لأجل أن يتعلم حديثا واحدا، لأجل أن يتقن هذا الحديث الواحد حتى يحدث به الناس فيؤجر على تحديثه لهم بذلك. صغار الصحابة كان عندهم حرص أيضا. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول بعدما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كنت غلاما، يعني دون 15 سنة، والغلام ما بين 9 إلى 15. يقول فقلت لغلام نحوي من الأنصار، غلام في مثل سني، قد فاتنا أن نطلب العلم من النبي صلى الله عليه وسلم، طيب والحل؟ قال فتعالى نطلب ما عند الصحابة من علم. نحن ما خرجنا معه في بدر لأننا كنا صغارا، ولا خرجنا معه في أحد، ولا سافرنا معه في تبوك، ولا غزونا معه مكة، ما كنا صغارا. فكان عليه الصلاة والسلام يحدث بأحاديث كثيرة في هذه الأسفار ونحن لا نحضرها، وذلك أننا كنا صغارا. طيب والحل؟ الحل أن نبدأ نتتبع العلم الذي عند الصحابة. تعال نسأل فلان وفلان ماذا عندكم من علم ونسمع. فقال له ذلك الغلام، وانظر إلى تفاوت الهمم بين الناس، قال له أتؤمل أن تصبح عالما؟ يعني تريد تصبح عالم؟ الله أكبر، تحفظ لك حديثين وبتصير عالم؟ وفي الناس أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فيه علماء مثلك 4-5 مرات أعمارهم وقد أطبقت شهرتهم الدنيا، وأنت تريد تزاحمهم؟ أنت اذهب تعلم لك صنعة لتكون حدادا أو نجارا، راح تعلم الحدادة والنجارة واترك العلم، ما من فائدة، وذلك لأن فيه علماء ما نحتاج إلى زيادة عالم. يقول فانصرف الرجل إلى شأنه، ذهب يتعلم صنعة، وانصرفت أنا إلى طلب العلم. قال فكنت آتي إلى الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطرق عليه الباب لأسأله عن حديث واحد، فيقال لي هو نائم، فأكره أن أوقظه من نومه، وأكره أن أذهب ثم أرجع إليه، أخشى أن أرجع فيقال لي خرج، ثم أبدأ أبحث مرة أخرى أين هو. طيب والحل؟ قال فكنت أجلس على عتبة الباب أنتظر في الشمس، قال وتأتي الريح وتسف على وجهي من التراب وأنا أنتظر. قال فيخرج الرجل ليصلي إما الظهر أو العصر، قال فيجدني متكئا على الجدار وقد علاني التراب. قال فيبدأ يمسح التراب عني وهو غلام ابن عباس ويقول يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا كنت أيقظتني؟ يعني تجلس فيها الشمس لأجل حديث واحد أيقظني؟ فأقول لا، إنما أريد طيب نفسك، أريدك تجيبني وأنت طيب النفس مستبشر غير غضبان ولا متضايق. قال فأسأله فيجيبني. هذا الحرص الذي حرصه ابن عباس انظر إلى نتيجته. قال عنه بعض أصحابه رأيت من ابن عباس منظرا في الحج، والله لو رآه اليهود والنصارى والبربر لأسلموا جميعا. قيل له ماذا رأيت؟ قال رأيت ابن عباس رقى على مرتفع في منى، قال فأخذ يقرأ سورة البقرة ويفسرها، قال فوالله ما أسقط منها آية ولا مر بآية بلا تفسير، بدأ من ألف لام ميم وانتهى وانصرنا على القوم الكافرين. قال فوالله ما أدري أعجب من قوة حفظه لها أم أعجب من سعة تفسيره وعلمه بها؟ وكان ابن عباس يقول: والله ما من آية في كتاب الله إلا وأعلم أين نزلت وفيما نزلت، ما هو سبب النزول وما معناها، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لضربت أكبادها إليه. لو أدري في واحد أعلم مني بالقرآن ذهبت أخذ العلم الذي عنده وأحرص على أن أتعلمه. وقال عنه بعض أصحابه أيضا أبو صالح قال: أقبلت يوما إلى بيت ابن عباس أريده في حاجة، قال: فإذا الطرق إلى بيته مسددة مليئة زحام بالناس، قال: فتخلصت من بينهم حتى دخلت عليه، قلت: يا ابن عباس ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء طلاب العلم، جاءوا من مصر ومن الشام من كل مكان، هؤلاء طلاب العلم. قلت: أخرج إليهم، قال: نعم عندهم مسائل، قلت: قد أحرقتهم الشمس، قال: إني فاعل، يا غلام، قال: لبيك، قال: هيئ لي وضوءا، فهيئ له ماء يتوضأ به، فأقبل ابن عباس وتوضأ بهذا الماء ثم جلس في فناء بيته، ثم قال للغلام: طيب هؤلاء الناس الذين يملؤون الشوارع الآن كيف ستدخلهم مرة واحدة؟ كيف ستسمع أسئلتهم؟ انظر إلى الترتيب الإداري. قال: يا غلام اخرج إليهم فقل لهم: من أراد أن يسأل عن القرآن وتفسيره وأسباب النزول فليدخل. قال: فصرخ بهم الغلام ودخلوا، ثم سألوه وكل واحد منهم يسأله في آية من موضع، هذا يسأل عن آية في سورة المائدة، وذاك يسأل عن آية في سورة الفلق، وذاك يسأل عن سبب نزوله قوله تعالى كذا. يقول: فما زال يجيب كل واحد على قدر مسألته، فوالله ما قال ولا مسألة قال لا أعلم. قال: ثم قال: ويحكم، إخوانكم إخوانكم، يعني الناس ينتظرون أن تنتهوا. قال: فخرجوا، فخرج الغلام، قال: من أراد أن يسأل عن الحديث وطرقه ورواته ومعانيه فليدخل. فدخل في آم عندهم أسئلة عن الحديث فسألوا، ثم خرجوا، ثم خرج الغلام، قال: من أراد أن يسأل عن الفقه والأحكام فليدخل. فدخل في آم، هذا يسأل في الطلاق، وهذا في النكاح، وهذا في الإجارة، وهذا في المساقة، وهذا في المزارعة، وهذا في البيوع، وهذا في الطهارة، كل واحد عنده مسألة. ثم خرجوا، ثم خرج الغلام، قال: من أراد أن يسأل عن اللغة وصريحها ومجازها فليدخل. فدخلت فئام، ثم خرجوا، ثم خرج الغلام، قال: من أراد أن يسأل عن الشعر فليدخل. فدخلوا، ثم خرجوا، ثم خرج الغلام، قال: من أراد أن يسأل عن التاريخ والغزوات فليدخل. وصاحبه يلتفت على الداخلين ويترقب وينظر إلى الخارجين، ثم يلتفت إلى الداخلين وينظر إلى الخارجين وينظر إلى هذا البحر الذي بين يديه. يقول صاحبه، يقول: فوالله ما قال في مسألة لا أعلم، ووالله لو أن قريشا جعلت مجلسه هذا مفخرة لها أبد الدهر لحق لها ذلك. فكان صاحبه الأول اللي يقوله: ليش ما تكون نجار ولا حداد تكسب لك كم درهم؟ كان صاحبه يمر به وينظر إلى ابن عباس والسائلون نواكس الأذقان، والناس قد جثوا على ركبهم عنده، والعلماء يلتمسون منه مزيد علم، والملوك والكبراء يكرمونه ويرسلون إليه، وإذا شفع لأحد في أمر قبلوا شفاعته. كان صاحبه يمر به ويقول: آه لقد كنت يا ابن عباس ونحن غلمان أفقه مني، كنت فعلا أنت أفقه مني، لكن ضيعت أنا وحفظت أنت وعلمت ودرست وحرصت، وهذا دواء الحرص، وهذه نتيجة الحرص الذي حرصته. كان السلف من بعدهم لهم حرص متنوع على طلب العلم، كانوا يصرفون فيه أعمارهم وأوقاتهم، ويعلمون أن العز في الدنيا والآخرة في التقرب إلى الله عز وجل به. قال الألبيري رحمه الله تعالى: يوصي ولده أبا بكر بالانشغال بطلب العلم، قال: تفت فؤادك الأيام فتى، وتنحت جسمك الساعات نحتى، وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاح أنت أريد أنت، أراك تحب عرسا ذات غدر، أبت طلاقها الأكياس بتى، تنام الدهر ويحك في غطيط بها، حتى إذا مت انتبهت، أبا بكر دعا

يوم من الأيام أقبل واحد من الطلاب من مكان بعيد، أقبل وصلى مع الأعمش. المسكين جاء ليسمع كم حديث، فلما صلى في المسجد التفت على أحد المصلين، سلام عليكم، قال عليكم السلام. قال أليس الإمام الأعمش يصلي هنا؟ قال بلى. قال بارك الله فيك، دلني عليه. قال ما تريد منه؟ قال أريد أحاديث. قال لا، أنت من أين جئت؟ قال جئت من بلادي كذا وكذا، أريد أن أجلس أياما أسمعها وأعود إلى أهلي. قال لا، لا يتحقق لك ذلك قبل شهر. قال كيف؟ قال قد غضبناه البارحة فأقسم ألا يحدثنا شهرا كاملا، فأنت اجلس شهر وبعد الشهر تبدأ. قال أنا سأجلس أياما وأعود إلى أهلي. قال لا، لا يمكن أن يحدثك قبل أن يمضي شهر. قال طيب أين الشيخ؟ قال هو الذي صلى بنا. قام وأقبل، فإذا الأعمش رجل كفيف وعصاه بجانبه، سلم عليه قال يا شيخ أنا جئت من مكان بعيد وأريد أني أطلب العلم، وأنا البارحة ما كنت موجود فأنا ما دخلت في المشكلة أساسا، ممكن تحدثني؟ قال ولا حديث. يا شيخ أنا جئت من مكان بعيد وأنا طالب علم. قال قول ولا حديث. فقال طيب يا شيخ أنت تريد تذهب إلى بيتك؟ قال نعم. قال طيب ممكن أوصلك للبيت؟ يعني هو كفيف وأراد أن يدله. قال طيب. فأخذه الطالب، بدل ما يذهب به يسار إلى بيته ذهب به يمين، والأعمش كثيف ولاحظ الطريق متغير لكن ما تكلم. فإذا به يخرج به من القرية كلها ويمشي ويمشي، بدأ الأعمش يشك لكنه مشى معه حتى توسط به في الصحراء، ثم قال يا شيخ حدثني. قال قل لك ما في حديث. قال يا شيخ حدثني. قال قل لك ما في حديث. قال شوف انظر، أنت الآن في البر، والله أنت حدثني الآن 100 حديث، ولا والله لا أتركك في هالبر ما نجمعك إلا من بطون الذئاب والسباع. قال اتق الله. قال أنت اللي اتق الله، أنا جئت الآن من مكان بعيد وتقول ما أحدثك، أنا ما دخلي في المشاكل، حدثني الآن 100 حديث. قال ولا حديث. قال إذن خلك في البر. جاء معطيه ظهره، قال تعال شلي في البر في هالليل، تعال أبا حدثك. قال يلا حدث. ويخرج الطالب قلمه وقراطيسه الألواح التي معه وبدأ يكتب. وصل الأعمش إلى 50، قال يكفي. قال قل لك 100 حديث. حول ولا قوة إلا بالله، حديث ويحدث 100 حديث كأنه ينحته من صخر من قهر. ثم سجلها الطالب كلها، بعدين الطالب حصلها الآن بسماع عالي، يعني لما يكتب لن يكتب حدثنا، يكتب حدثني الحالي، سمعته من مباشرة أنا وياه لوحدنا، هذه أعلى. ثم أخذ الطالب قراطيسه وألواحه، قبل رأس الشيخ لما كتب 100 حديث، ورجع إلى القرية. التفت الطالب إلى أحد زملائه وأعطاه الألواح، قال خذ الألواح خليها معك، ومضى بيده الأعمش ماضيا به إلى بيته. أول ما وصل الأعمش إلى بيته تعلق بالطالب وقال أيها الناس أمسكوه، لص لص، خذوا الألواح التي معه خذوها. نظر الناس فإذا ليس معه ألواح. قال الطالب يا شيخ ما عليه، المرة أنا أذكى شوي، الألواح أعطيتها واحد من زملائي أول ما دخلنا. قال الأعمش إذن اعلم أن الأحاديث التي حدثتك بها كلها ضعيفة، امسحها كلها ولا تخلي ولا حديث واحد، ترى كلها ضعيفة. فقال يا شيخ أنت والله أتقى لله وأخوف لله من أن تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن تكون ضعيفة. قال صدقت، أما في هذه فغلبتني، لا والله لا أحاديث ثابتة، لكني أردتك أن تمسحها، أن تمحوها من ألواحك فيصيبك من الغم مثل ما أصابني، لكن هالمرة غلبتني. فكانوا ربما أحيانا سلكوا بعض هذه الطرق لأجل أن يحصلوا مثل هذا العلم. كانوا يعلمون أن عز الدارين، عز الدنيا وعز الآخرة يكون بطلب العلم. ذكر أن زبيدة زوجة هارون الرشيد رقت على مرتفع في منى، فرأت رجلا قد تحلق حوله الناس واجتمعوا وهو يمشي بينهم، فقالت من هذا؟ قالوا هذا هارون الرشيد زوجك. ففرحت واستبشرت وأعجبت أن زوجها يعني يكون حوله هذه الهالة، ثم التفتت إلى جهة أخرى فرأت جمعا أكبر بكثير من الجمع الأول. قالت من هؤلاء؟ على من اجتمعوا؟ قالوا هؤلاء قد اجتمعوا على عبد الله بن المبارك يسألونه في أحكام الحج. فنظرت فإذا فيهم الكبير والصغير والغني والفقير والعربي والأعجم والأسود والأبيض، وكلهم يحيطون به ولو استطاعوا أن يرفعوه من فوق الأرض حبا صادقا لفعلوا. فلما نظرت إليه عادت إلى حلقة زوجها ثم ردت بصرها إلى حلقة عبد الله بن المبارك وقالت: هذا والله الملك، هذا الملك الحقيقي، لا ملك هارون الذي يجمعهم بسيف أو مال، يجمعهم إما بالقوة أو يجمعهم بإغراء مالي، هذا والله الملك. يعني أنت بالله الآن لما ترى عالما من العلماء وقد أقبل إليه الناس فعلا في محبة صادقة، لا يرجون منه مالا ولا يرجون منه عزا ولا وظيفة ولا غير ذلك من أمور الدنيا، إنما في قلوبهم محبة صادقة له، تتك تماما أن الله تعالى لما قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات أنه لا يزال يتحقق في بعض الناس اليوم. يعني السلف كانوا يحرصون على أن ينتقوا البارزين من الطلاب ويرعونهم رعاية لأجل أن يكونوا علماء إذا كبروا. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى المتوفى عام 150 للهجرة كان يعتني ببعض طلابه، كان يحضر عنده أبو يوسف القاضي، سمي بالقاضي بعدما كبر وأصبح قاضيا لكن في صغره يعني كان من عامة الطلاب، فكان أبو حنيفة يلمح في هذا الصغير علما ونجابة، فكان يحرص من خلال أسئلة الطالب وجودة عباراته وفهمه يلحظ أن هذا الطالب متميز عن غيره، فكان يبدي له اهتماما. بدأ أبو يوسف يغيب عن المجلس فسأله أبو حنيفة فقال: لماذا تغيب؟ قال: نحن قوم فقراء وأبي يأمرني أن أخرج لأشتغل حمالا بالسوق. قال: أنت ذهنك وقاد وفهمك جيد وتشتغل حمال، تعال اطلب العلم. قال: أبي يمنعني من ذلك ويقول لي، طبعا غلام صغير، ويقول لي: إن أبا حنيفة خبزه مشوي وأنت فقير. خبزه مشوي يعني أموره ماشية ماديا وأنت فقير، يعني أبو حنيفة ممكن يجلس في المسجد هكذا يدرس الناس لأن عنده مال لكن أنت فقير. قال أبو حنيفة: احضر واستفد. قال: أدعو لك أبي. قال: أدعو. فذهب ونادى أباه فأقبل أبوه إلى أبي حنيفة. أبوه من عامة الناس، رجل طيب يعني لكنه غير متصور لشرف العلم. قال أبو حنيفة: دع ولدك يحضر معي. قال: يا شيخ، نحن قوم فقراء وماذا يستفيد من هذا العلم إذا حفظه؟ قال: يا رجل، إني أعلم ولدك علما إن أتقنه. جلس على الطنافس، الطنافس يعني الأرائك، في صدور المجالس عند الملوك وأكل اللوز بالفالوذج. اللوز بالفالوذج هذا نوع من الحلى عندهم يعني غالي، مثل أسكرين باسكن روبنز مثلا يعتبر غالي عندهم، فلا يأكله عادة إلا الملوك والكبرى. فقال أبوه يسمع باللوز والفالوذج لكن ما عمره ذاقه. قال: هذا يجلس عند الملوك ويأكل لوز بالفالوذج؟ قال: نعم. قال: يا شيخ تعال يا ولد، وجره. قال أبو حنيفة: طيب تعال تعال. قال: نعم. قال: كم غلة ولدك يوميا؟ كم كل يوم يطلع لك؟ قال: كل يوم يحضر لي درهمين. قال: أبقه عندي وأنا أعطيك كل يوم درهمين. شوف الحرص. قال: طيب. فصار أبو يوسف كلما أراد أن يذهب إلى بيته يعطيه أبو حنيفة درهمين ويذهب إلى أبيه. كبر أبو يوسف وتميز، فأصابه مرض لما كبر يعني في شبابه، فزاره أبو حنيفة فإذا أبو يوسف قد ظهر عليه المرض وعلامات الموت، فحزن أبو حنيفة أشد الحزن وخرج، وهو خارج يكلم نفسه ويقول: آه يا أبا يوسف، لقد كنت أرجوك للناس من بعدي، أنا كنت أرجو أنك تمسك مكاني وتعلم الناس والآن يعني ممكن تموت. خرج أبو حنيفة ومضى وهو يعني يسترجع ويحوقل. مضت أيام وشفي أبو يوسف، فاغتسل وتطيب ولبس ثيابه وأراد أن يخرج من البيت، فقال له قائل: إلى أين؟ قال: إلى مجلس الشيخ. قال: إلى مجلس الشيخ؟ قال: نعم. قال: ما تريد؟ قال: أطلب العلم. قال: أما اكتفيت؟ قال: كيف أكتفي؟ قال: أما علمت ما قال أبو حنيفة عنك؟ قال: وما قال؟ قال: قد قال لما زارك: آه يا أبا يوسف، لقد كنت أرجوك للناس من بعدي. يعني أنت الآن لو يموت أبو حنيفة اليوم تمسك مكانه مباشرة في المجلس، معناه أن العلم الذي في رأسك الآن هو العلم نفسه الذي في رأس أبي حنيفة، خلاص أنت الآن ما عندك زيادة علم تأخذه من أبي حنيفة. فوقع في قلب أبي يوسف ما وقع وقال: آه أثري عالم. قال: نعم أنت عالم الآن، خلاص صار لك سنين مع أبي حنيفة. مضى أبو يوسف إلى المسجد، أبو حنيفة جالس في حلقة في يمين المسجد، مضى أبو يوسف وجلس في حلقة في يسار المسجد، واجتمع إليه طلاب وبدأ يحدثهم، يشرح فقه وتفسير وحديث. فأبو حنيفة التفت فإذا حلقة عالم، قال من هذا؟ نزل بالبلد شيخ؟ قالوا لا. قال الشيخ فلان فتح درس في مسجدنا؟ قالوا لا. قال عجبا، من هذا؟ قالوا هذا أبو يوسف. قال أبو يوسف؟ قالوا نعم. قال ما خبره؟ لما لم يأتي ويطلب العلم عندي؟ قالوا لا، أبو يوسف الآن غير. أبو يوسف قد حدث بما قلته لما قلت أني أرجوك للناس من بعدي، ورأى نفسه عالما وجلس الآن هو عالم شيخ. فقال أبو حنيفة يأبى أبو يوسف إلا أن نقشر له العصا، لازم نقشر له العصا، نأدبه بالقوة يعني. ثم التفت إلى واحد من الطلاب عنده، فأقبل إليه الطالب، قال له هل ترى الشيخ الجالس هناك؟ قال نعم. قال اذهب إليه فقل له يا شيخ عندي مسألة، فسيفرح بك ويقول ما مسألتك؟ فقل له رجل دفع ثوبا له إلى خياط ليقصره، ثم جاءه بعد أيام يريد ثوبه فجحده الخياط، خياط أعجبه الثوب وطمع فيه وجحده، قال ما أعطيتني ثوبا. فذهب واستعان عليه بالشرط، ذهب إلى الشرطة واشتكاه، فأقبلوا وفتشوا في الدكان حتى وجدوا الثوب فدفعوه إلى صاحبه. طيب السؤال هل يستحق الخياط أجرة قصارة الثوب أم لا يستحق؟ اذهب واسأل الشيخ، فإن قال لك يستحق قل له أخطأت، وإن قال لك لا يستحق قل له أخطأت. طالب حفظ السؤال لكن ربما ما فهمه، ذهب حتى وصل إلى حلقة أبي يوسف، يا شيخ بارك الله فيك. قال نعم. قال عندي مسألة. قال ما مسألتك؟ قال يا شيخ رجل دفع ثوبا له إلى خياط ليقصره، ثم جاءه بعد زمان يطلب ثوبه فجحده الخياط، فاستعان بالشرط، فتشوا الدكان، استخرجوا الثوب، أعطوه لصاحبه. السؤال يا شيخ بارك الله فيك، هل يستحق الخياط أجرة تقصير الثوب أم لا يستحق؟ قال أبو يوسف نعم يستحق، ما دام أنه قام بالعمل يستحق. قال أخطأت. قال جحده. قال جحده. قال لا ما يستحق. قال أخطأت. نظر أبو يوسف إلى وجه السائل، لا وجه واحد يعني ليس في مستوى المسائل الشديدة المتشابهة، قال بالله من أرسلك؟ قال أرسلني الشيخ أبو حنيفة. قام أبو يوسف من مكانه حتى وصل إلى حلقة أبي حنيفة، قال يا شيخ مسألة. ترك أبو حنيفة، قال الحب اللي في رأسك ينطحن، وبدأ يدرس الطلاب. قال يا شيخ مسألة. ترك أبو حنيفة، أقبل أبو يوسف يعرف شيخه وجثى على ركبتيه عند الشيخ، قال يا شيخ مسألة. رفع بصره إليه، قال أنت شيخ؟ اذهب وجاوب إن شاء الله ما أنت شيخ. قال لا والله الشيخ أنت. مسألة. قال ما مسألتك؟ قال تعرفها؟ أحتاج طالع منها الرأس تعرفها؟ قال مسألة الخياط والثوب. قال نعم. فقال أبو حنيفة، واسمع إلى الفقه، قال لنحدد هل يستحق الأجرة أم لا يستحق الأجرة، قال ننظر في مقدار تقصيره للثوب، فإن كان الخياط قصره على مقاس نفسه فمعنى ذلك أنه نوى أن يملك الثوب ثم قام بالعمل، فيعتبر قام بالعمل لأجل نفسه أم لأجل الرجل؟ لأجل نفسه، فلا يستحق أجرة لأنه قصر على مقاس نفسه ليس على مقاس الرجل. الرجل ماذا يستفيد؟ يحتاج قصر مرة أخرى أيضا. قال وإن كان الخياط قصره على مقاس الرجل فمعناه أنه قام بالعمل لأجل الرجل طلبا للأجرة، ثم بدا له أن يجحده وأن يملكه، لكنه في الأساس قام بالعمل لأجل الرجل لا لأجل نفسه، فيستحق عند ذلك الأجرة. فقبل أبو يوسف رأس أبي حنيفة ولازمه حتى مات. كبر أبو يوسف وجلس مرة عند الخليفة وقد صار كبير القضاة في عصره، صار كبير القضاة مجالس للخليفة. ففي أثناء جلوسه عند الخليفة جاءوا بطعام فيه نوع من الحلى للناس الجالسين، ثم جاءوا بطعام يسير طبق صغير فيه فالوذج، لوز بالفالوذج، أقبلوا بهذا اللوز بالفالوذج وقدموه إلى الخليفة، هذا خاص بالخليفة. فلما قربوه إلى الخليفة التفت الخليفة وقال: ابدأوا بالشيخ. قالوا: يا أمير المؤمنين، هذا لك. قال: ابدأوا بالشيخ. فأقبلوا إلى أبي يوسف كبير القضاة، أقبلوا إليه بالطعام ووضعوه بين يديه، فلما نظر فإذا هو لوز بالفالوذج، وإذا هو جالس على أريكة في مجلس ملك. فضحك وضحك حتى وضع طرف عمامته على فمه وجعل يضحك ويضحك حتى أنا صوته. فعجب الخليفة وعجب الناس. قال الخليفة: الآن أكرمك بطعامي وأقدمك على الناس وتضحك؟ يعني بدل ما تشكرني تضحك؟ فقال له أبو يوسف: والله يا أمير المؤمنين ما ضحكت عليك، إنما ذكرت أبا حنيفة لما قال لأبي: إني أعلم ولدك علما إن أتقنه جلس على الأرائك في مجالس الملوك وأكل اللوز بالفالوذج، وأبي يعجب ويجرني بيدي لأشتغل حمالا، وها أنا اليوم طلبت العلم حتى جلست على أرائك الملوك وأكلت اللوز بالفالوذج، وما رفعني إلا العلم، والله لا نسب ولا حسب ولا مال، ما رفعني إلا العلم. فأنا أضحك عجبا من ذاك الموقف، كيف لو أني ذهبت مع أبي وأصبحت الآن كبير الحمالين، غير لما أصبح كبير القضاة. فانظر كيف تحقق فيه قول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. استمر أبو يوسف على طلب العلم حتى نزل به الموت. ذكروا في سيرته قالوا: لما كان على فراش الموت دخل عليه الفقيه الوالجي أو قريب من هذا المسمى، دخل عليه الفقيه، فلما دخل عليه الفقيه وجلس عند رأسه يودعه التفت إليه أبو يوسف قال: يا فقيه. قال: نعم. قال: كيف قلت لي يوما في حساب الجدات الفاسدة؟ هذه مسألة دقيقة في الفرائض في المواريث، يعني ليست في أهمية غيرها من المسائل الكبار في المواريث، معرفتها لا يعرفها ربما إلا من تبحر في هذا العلم. فقال: يا شيخ، وأنت على هذا الحال؟ قال: نعم. أفارق الدنيا وأنا عالم بهذه المسألة خير من أن أفارقها وأنا جاهل بها، كيف قلت لي في حساب الجدات الفاسدة؟ أعد علي. وهو يموت الرجل الآن في يعني على فراش موته. فبدأ الفقيه يكرر عليه المسألة ويسوق له أدلتها، وأبو يوسف يكرر وراءه ليحفظ، حتى حفظ المسألة واتقنها وأعادها عليه. ثم خرج الفقيه، فلما وصل الباب سمع الصراخ عليه، وإذا هو قد مات. يقول: أفارق الدنيا وأنا عالم بها خير من أن أفارقها وأنا جاهل بها، كابت للمجد والساعون قد بلغوا جهد النفوس وألقوا دونه الأزر، وكابدوا المجد حتى مل أكثرهم وعانق المجد من أوفى ومن صبر. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. يعني ما دام الإنسان لم يحترق في البداية لم يكن له نور في النهاية. يقولون: ومن طلب العلم براحة الجسد لم يزد إلا جهلا. أخيرا أيها الإخوة والأخوات، ما هو الواجب علينا؟ من الحسن إذا تحدثت في موضوع معين فرضا حول بر الوالدين أن تذكر لهم بعدها طرقا عملية يستطيعون أن يعملوا بها مباشرة لتستثمر حماسهم للمسألة. كذلك لما تتكلم عن فرضا عن التدخين وحرمته، من الأفضل أن تذكر لهم طرقا عملية للتوبة منه حتى تستثمر حماسهم. كذلك لما نتكلم عن طلب العلم، ما هو المطلوب منا؟ سأذكر لكم 5 طرق يستطيع الإنسان بها بإذن الله تعالى أن يحصل علما نافعا. أولا، أن يكون لك قراءة يومية من كتاب نافع أو من عدد من الكتب. فمثلا بعضنا اليوم فعلا تسأله: ما معنى الله الصمد؟ ما يدري؟ ما معنى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام؟ يقول لك: ما أدري. طيب، لماذا لا تقرأ يوميا من كتاب تفسير مختصر، التفسير الميسر، تفسير الشيخ السعدي، تقرأ من غيرها من التفاسير؟ مثلا تفسير السعدي يقع في 600 صفحة، لو قرأت كل يوم 2 صفحة تستغرق منك قرابة 20 دقيقة، تستطيع أن تنتهي من التفسير خلال 10 أشهر. ولو سألناك في أي آية أو صليت وراء الإمام وقرأ أي آية من القرآن لاستطعت أن تعرف معناها. احرص أن يكون هذا واجبا